يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي هذا الأمر، وهو من صار أهلا لوجوب الصيام عليه في أثناء النهار فعليه الإمساك والقضاء، وبهذا يصبح الواجب عليه صيام يوم وبعض يوم، فكيف نلزمه بذلك والواجب عليه هو صيام يوم واحد فقط؟ الواجب عليه صيام يوم وهو القضاء، وصيام بقية اليوم هذا لأجل احترام الوقت، لأجل احترام الوقت. الناس صايمين وانت تأكل، اللي يراك يظن انك مستهتر، ما يدري انك جاي من سفر ولا، فأحسن انك تمسك مع الناس لئلا يساء بك الظن، وأيضا احترام للوقت. نعم.